اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله دقه وجله علانيته وسره ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم لا تمنعنا عطاءك لا تمنعنا خير ما عندك لشر وسوء ما عندنا اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام ولك الحمد على نعمة القرآن ولك الحمد على نعمة رمضان لك الحمد على نعمة الصيام ولك الحمد على نعمة القيام لك الحمد أن بلغتنا رمضان ولم يبلغه غيرنا لك الحمد أن أحييتنا لك الحمد أن أصححت أبداننا ووفقتنا لنشهد أول ليلة من رمضان يا ربنا كما أكرمتنا بشهود أول ليلة أكرمنا بشهود ليلة القدر أكرمنا بإدراك ليلة القدر هذه الليلة المنتظرة ليلة المغفرة ليلة الرحمة اللهم أكرمنا وبلغنا العشر الأواخر بلغنا ختام رمضان وأنت راض عنا اللهم أعنا فيه على الصيام أعنا على القيام أعنا على تدبر القرآن أعنا على الطاعات أعنا على غض البصر وحفظ اللسان اللهم إننا ضعفاء فقراء مساكين متعبون من الدنيا قست قلوبنا غزتنا شهواتنا كثرت ذنوبنا جئنا بين يديك جئنا كتائبين منكسرين راغبين اللهم فبارك لنا في ليالي رمضان اللهم تقبل منا الصيام والقيام أخرجنا مغفورا ذنوبنا يا رحيم يا رحمن وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.